بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب أصول الإيمان، وبقيت هذه المسائل المتفرقة من العقيدة في ختام هذا الكتاب المبارك. قال الفصل الأول: الإسلام والإيمان والإحسان. قال المبحث الأول: الإسلام. قال تعريف الإسلام: قال الإسلام لغة الإنقياد والاستسلام والخضوع، وشرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام كما قال في اللغة يعني الانقياد، ويعني الاستسلام، ويعني الخضوع. كل هذه معاني تدل على الإسلام، إما منفردة وإما مجتمعة، وإذا اجتمعت كان هذا هو تمام الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى كما سيأتي في التعريف الشرعي، والانقياد لله تعالى كذلك، والخضوع لله تعالى. ولذا التعريف الشرعي قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. استسلام لله بالتوحيد، أي أن يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذا هو الإسلام. وكذلك الانقياد له بالطاعة، فهذا هو الإسلام. وكذلك الخلوص من الشرك، فهذا هو الإسلام. ومعاداة أهله أي المشركين، فهذه كلها تتضمن معنى الإسلام. ولذا فالإسلام استسلام وانقياد وخضوع، والآية تدل على ذلك، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لك أن تلاحظ يعني وجه الدلالة لما تقدم من الآية. فأما الانقياد فيظهر في قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هذا انقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة، الصلاة والنسك هذه وجوه طاعة، فهذا انقياد لله بالطاعة لله رب العالمين، وهذا استسلام لله بالتوحيد. وقوله تعالى: لا شريك له، هذا خلوص من الشرك، هذا خلوص من الشرك. قال: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذا لو أنك تأملت الناس في العالم ونظرت إلى غير المسلمين لوجدت أنهم مهما ادعوا الإيمان فإنهم لم يأتوا بهذا، لم يأتوا بهذا. فإن الإسلام استسلام لله بالتوحيد، فمن زعم مع منهم التوحيد تراه يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يكون منقادا بالطاعة. وإن زعم الاستسلام لله تعالى فلا يكون منقادا بالطاعة. أو إن رأيت مظهر انقياد في الظاهر تراه ليس مخلصا في طاعته عبادته لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك المسلمون هم أصحاب الملة الوحيدة الذين استسلموا للواحد سبحانه وتعالى وأفردوه وانقادوا له سبحانه وتعالى بالطاعة وعبدوا وخلصوا هذه العبادة من الشرك. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أبطل كل دين غير دين الإسلام، فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعليه فلا يجوز تصحيح أي ملة من الملل إلا الملة الواحدة وهي ملة الإسلام. ومن ادعى أن دينا غير الإسلام فيه الهدى أو هو دين صحيح فإنه يفتري على الله الكذب، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام. أما أركان الإسلام، قال: أركان الإسلام خمسة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذا الحديث فيه دليل على أركان الإسلام، وأن الإسلام عبارة عن بناء عظيم جدا. هذا البناء العظيم يقوم على هذه الأركان. لو صح التعبير فالشهادة بالتوحيد والرسالة هي عمود هذا البناء الأساسي والأصلي، وأما الأبنية أو الأركان الأربعة فهي وأما المباني الأربعة الأخرى فهي أركان هذا البناء، فهي أركان هذا البناء. فإن كان البناء له عماد فأركانه المحيطة به هي المباني الأربعة. ولذلك فأعظم أركان هذا الدين هو الذي يعتمد عليه الشهادتين، ثم الأركان الأربعة الأخرى. إن أزيل ركن منها بالكلية زال الإسلام أيضا، زال الإسلام أيضا، لأن مقتضى زوال ركن منها بالعمد أنه لا يقر هذه الأركان الأخرى، لا يقر هذه الأركان الأخرى. ويدل على هذا حديث جبريل المتقدم، وفيه أنه قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فهذه أركان الإسلام ومباني الإسلام التي يعتمد عليها الإسلام. أما معنى الشهادتين وهي أعظم ركن في أركان الإسلام، كما ذكرنا لو صح التعبير فإنها الركن الأساسي أو العمود الأساسي للبناء، الشهادتان. فمعنى الشهادتان، قال: معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ومعنى الشهادة شهادة أن محمدا رسول الله، قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع، يعني إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشرع. وإلا فالتحقيق أن المشرع هو الله، وليس لأحد أن يشرع ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتشريع حق خالص لله وحده. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر. فلفظ وما شرع يعني معناه أنه على ما جاء به من الشرع، على ما جاء به من الشرع. ولذلك حتى في الألفاظ إذا وجدت كلمة المشرع أحيانا في كلام الأصوليين ونحو ذلك فيقولون المشرع، فالمشرع باعتبار أن الله عز وجل هو الذي شرع وحمل هذا الشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز للناس أن يشرعوا، أن يشرعوا، ومن زعم أنه له حق التشريع فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. مع التنبيه على مسألة، وهي أن تقنين الناس لقوانين لا تصطدم بشرع الله عز وجل يصح أن يقال له اصطلاحا لغويا تشريع، يقال له تشريع. كمثلا كأن يشرع فيما بينهم قانون المرور مثلا، أو القوانين الإدارية التي تنظم الأعمال في المصالح والحكومات ونحو ذلك. ما لم يكن مصادما للشرع الذي أنزله الله فلا حرج في ذلك. ولذلك التشريع نوعين، التشريع نوعان: تشريع رباني هذا لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه لا بزيادة ولا نقص، وتشريع إداري هذا الذي ينظم أحوال الناس ونحو ذلك فيما لا يتعارض مع التشريع الإلهي الرباني. نعم. ولذلك إذا شرع الناس فيما ورد به شرع فهذا يدخل في قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا كان ورد فيه أمر إلهي وشرع إلهي فلماذا تشرعون أنتم؟ نعم. فإذا معنى الشهادتين باختصار أن شهادة لا إله إلا الله توحيد المعبود، وشهادة أن محمدا رسول الله توحيد الطريق، توحيد الطريق. فالله تعالى فالشهادة بالتوحيد لله يعنى بها توحيد المعبود، أي إفراد الله به العبادة. وشهادة أن محمدا رسول الله توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق الإيش؟ العبادة. أن يفرض الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي يعرف طريق العبادة لا أحد غيره. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود. نعم. فائدة أيضا أخرى، وهي إذا اقترن ذكر الإسلام بالإيمان بالاعتقاد، يعني إذا اقترن ذكر الإسلام بالإيمان فإنه في هذه الحال يكون له معنى يختلف عن معنى الاعتقاد، عن معنى الاعتقاد. فيكون الإسلام عند ذلك يقصد به الأعمال الظاهرة، والإيمان يقصد به الأعمال الباطنة. هذا إذا اقترن. أما إذا انفرد الإسلام فهو يعني الإيمان ويعني الإحسان ويعني الدين وهكذا. ولذلك الإسلام في المعنى العام يشمل الإيمان والإحسان والدين. الإسلام إذا حقق، يعني حقق في الفرق بينه وبين الإيمان والإحسان، فالإسلام يعني الأعمال الظاهرة. ولذلك أنت إذا تأملت أركان الإسلام تجد أنها كلها أعمال إيش؟ ظاهرة. أركان الإسلام كلها أعمال جوارح، كلها أعمال ظاهرة: صلاة، صيام، حج، زكاة. أما أعمال الإيمان التي جاء أيضا نص عليها هي وأصول الإيمان أركان الإيمان فكلها أعمال باطنة، أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالكتاب، أن تؤمن، كلها أعمال قلبية. نعم. وفإذا أيضا في حول مسألة الإسلام والإيمان أيضا إذا اقترن، وهي الدليل عليه، الدليل على ذلك، الدليل على ذلك، حد يقول الدليل؟ الدليل على التفريق بين الإسلام والإيمان إذا اقترنا. ماشي، حديث جبريل إذا ذكر كل مجمل فيبين الإسلام ويبين الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لبيان الفرق. وفي حديث سعد رضي الله عنه لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ولم يعطي رجلا من بين من لم يعطيهم، فقال سعد يا رسول الله ما لك وفلان، يعني لماذا لم تعطي فلان وإني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال وإني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فدل ذلك على الإيش؟ التفريق. نعم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد أنت لم تطلع على قلبه. نعم. ثم قال المبحث الثاني الإيمان وأركانه وبيان حكم مرتكب الكبيرة. قال تعريفه أي الإيمان، قال الإيمان لغة التصديق والإقرار، التصديق والإقرار، ولغة لابد من إضافة كلمة الإقرار، وإلا البعض يقول ويعرف الإيمان بالتصديق ويسكت، وهذا موجود عند بعض أهل السنة في المعنى حتى اللغوي التصديق ويسكت، لكن الأفضل أن يضاف إليه الإقرار كذلك. لماذا؟ لما يترتب على ذلك في المعنى الشرعي، لما يترتب على ذلك في المعنى الشرعي. ولذلك قال هو شرعا اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وإلا لو كان الإيمان التصديق وحده، لو كان الإيمان التصديق وحده لكان اليهود مؤمنون، لأن اليهود كانوا يصدقون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم لا يعرفونه كما يعرفون أبناءه، لكن لم يكونوا يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بماذا؟ بالرسالة، لم يكونوا يقرون له بذلك. فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون، هم يقرون أنك نبي لكنهم كانوا يجحدون ذلك. ولذلك الإيمان لابد معه من، مع التصديق يعني، معه من إقرار. ولذلك الإيمان شرعا هو اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. هذه العبارة العلماء هنا لم يفسروها المصنفون مراعاة لطريقة الكتاب مختصرة، لكن نحن في عبارة موجزة نفسرها، وهي قولهم الإيمان شرعا اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. نفسرها لماذا؟ لأن فيها رد لاعتقاد الطوائف المبتدعة في مسألة تعريف الإيمان. فهذا التعريف يظهر لك أن الإيمان يدور على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، بخلاف أهل البدع، فإن منهم من جعل الإيمان عبارة عن إقرار اللسان فقط، إقرار اللسان فقط، كالمرجئة مثلا، أو يعني أكثر المرجئة. ومنهم من جعل الإيمان هو المعرفة، وهذه مصيبة، هو المعرفة، مجرد المعرفة. فلو كان كذلك فإبليس يعتبر مؤمن، لأن إبليس كان يعرف ربه. ومنهم من قال الإيمان هو إقرار باللسان ولا يشترط اعتقاد القلب، ومنهم من قال إقرار بالقلب واللسان ولم يشترط الأعمال ونحو ذلك. فكل هذه تخالف أو كل هذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك الإيمان يدور على القلب واللسان والجوارح. كيف ذلك؟ القلب له عملان واللسان له عملان والجوارح لها عمل. أما القلب فعمله وقول هو أو عملاه هو قول القلب وعمل القلب، قول القلب وعمل القلب. واللسان له قول وعمل، والجوارح لها عمل. أما قول اللسان فهو إبطان القلب واعتقاده، أسف، أما قول القلب فهو نطق القلب من داخله بالإقرار بذلك. نطق القلب يعني ماذا؟ إن القلب يعتقد اعتقاد جازم لا شك فيه بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول وهكذا. فالقلب هذا قوله إنه يعتقد هذا، وعمل القلب إنه يأتي بالأعمال اللازمة لذلك، يعني كالرجاء والخشية والتوكل والخوف والإنابة وغير ذلك، كل هذه أعمال للقلب. وأما اللسان فاللسان له قول وعمل، فأما قوله فهو أن يشهد الشهادتين، وأما عمله فهو أن يأتي بمقتضيات ذلك، الذكر والطاعة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وأما الجوارح فهي عليها أعمال أخرى كذلك. فالجوارح لها أعمال، اليد والسمع والبصر وغير ذلك، كل هذه لها أعمال تقوم بها وبها أو عليها جميعا يدور الإيمان، عليها جميعا يدور الإيمان. ولذلك أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، لا يصلح أن يكون الإيمان مجرد قول، وإلا كان المنافقون من المؤمنين فإنهم قالوها لكنهم لم تعمل قلوبهم. وكذلك أيضا المرجئة فإنهم يقولون هو القول باللسان والأعمال عندهم ليست شرط في الإيمان ولا هي يعني من مستلزمات الإيمان ونحو ذلك. ولذلك فالإيمان كما يعرف أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ولهم تعريفات أخرى كثيرة كلها تدور حول هذا المعنى، مثل الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان ونحو ذلك. ويقولون الإيمان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، كلها معاني مترادفة. هذه المسألة وإن كان الكتاب يعني ليس محله يعني تعرض لها، ولا نحن نريد أن نتعرض لها بتوسع حتى لا يعني يذهب منا الدرس، لكن في جملة: الذي يخرج الأعمال من الإيمان فهذا مخالف لأهل السنة والجماعة. لكن ليس هذا معناه أيضا أن نقر هذه البدعة المحدثة التي خرج بها بعض المعاصرين يقول بأن تارك جنس العمل كافر ويفترض أمرا في الحقيقة أو يأتي بأمر في الحقيقة هو افتراضي، افتراضي في الحقيقة. يعني ابتداء من هذا الذي ليس له عمل من المسلمين؟ من هذا الذي ليس له عمل؟ وإلا لو حققت كلام العلماء ستجد في كلامهم، وفي شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه خصوصا، ستجد في كثير من كلامه ما يدل على بيان أن الشهادتين عمل، الشهادتين عمل. أليس في نطق الشهادتين ونطق القلب وعمل القلب واللسان أليس هذا عمل؟ فأين هذا الإنسان الذي يتكلمون عنه ويقولون تارك جنس العمل كافر ابتداء؟ ثم يبنون على ذلك يعني أو يقولون بهذا الكلام الذي من مقتضياته الحقيقة المشابهة للخوارج من جهة ومن سار على نجم في هذه المسألة من بعض طائف المعتزلة في مسألة هل الأعمال شرط في صحة الإيمان أم أن الأعمال شرط في كمال الإيمان. التحقيق والتفصيل في جملة جملة، وأرجو أن إخواننا يحفظوها خصوصا اللي بيتعرضون للهجوم الشرس من إخواننا إياهم اللي هم بتوع مسألة جنس العمل دي. ففي جملة مجازة جدا، لم يختلف الأئمة الأربعة في مسألة الأعمال إلا في أربعة أعمال أو إلا في المباني الأربعة، لم يختلف العلماء في ذلك أنها ليست مكفرة، أي ترك هذه الأعمال يعني لا يعرف عن الأئمة الأربعة أن أحدا منهم قال بكفر إنسان يترك أي عمل في الإسلام إلا أنهم اختلفوا في المباني الأربعة فقط. يعني الأول نخلص المسألة كده، كل الأعمال في الإسلام اتفق الأئمة على أن تاركها، طبعا بغير جحود ولا إنكار، أن تاركها ليس بكفر، تاركها ليس بكفر، واختلفوا في تارك المباني الأربعة، يعني إن ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج. وجمهور العلماء على أن تارك الأعمال الأربعة بغير جحود ليس بكفر، جمهور العلماء على أن تارك المباني الأربعة غير جاحد لها ليس بكافر، هذا كلام جمهور العلماء. وخالف بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وتبعه بعض من تبعه في هذا القول في المباني الأربعة، واختلفت الأقوال عنه هو رحمه الله تعالى فيها بمسألة ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الحج، ترك الصيام. والمقصود هنا بالترك الترك الإيش؟ المطلق. ولذلك العلماء يتفقون أن من ترك الأعمال غير المباني الأربعة غير جاحد الله فليس بكافر، ولا يختلفون إلا في المباني الأربعة، هي دي اللي بيختلف فيها فقط، المباني الأربعة. فجمهور العلماء يقولون أنه لا يكفر تاركها إلا في حالة الإيش؟ الجحود. وأما هؤلاء فيقولون تارك جنس العمل فهو كافر، فهذا لم يأتي به حتى الأولون. ولذلك الخلاصة المسألة، الأعمال كلها بقول جماهير أهل العلم واتفاق أهل العلم، لا أقول الجماهير، بقول باتفاق أهل العلم، الأعمال كلها دون المباني الأربعة شرط كمال، دون المباني الأربعة شرط كمال. واختلفوا في المباني الأربعة هل هي شرط صحة أم شرط كمال، والراجح أنها شرط كمال طالما أنه لا يجحدها. أما إن جحدها فهذا كافر. ولذلك الأعمال، نعود تاني مرة أخرى، أن الأعمال أي ونقصد بذلك الأعمال الظاهرة، انتبهوا كل اللي بنذكره ده حول الأعمال الإيش؟ الظاهرة. أما الأعمال الباطنة فكلها شرط صحة. أما الأعمال الظاهرة الباطنة فكلها شرط صحة، وأن تارك هذه الأعمال كافر أو تارك عمل منها كافر. ونقصد بذلك أن تارك أصلها، تارك أصل عمل من هذه الأعمال، أعمال القلوب، يكون كافرا. ولذلك الخلاصة أن الأعمال الظاهرة اتفق العلماء على أنها ليست بكفر، واختلفوا في المباني الأربعة. الأعمال الباطنة أصلها شرط في صحة الإيمان، أصلها شرط في، ولذلك لو أن إنسانا زال من قلبه الحب لله هذا كافر، زال من قلبه التوكل على الله هذا كافر. أما إذا ضعف في قلبه الحب أو التوكل أو كذا من الأعمال، ضعف في قلبه، هذا يكون كافرا. ولذلك العلماء يقولون كل أعمال القلب أي أصلها شرط في صحة الإيمان، واضحة؟ أما كمالها وتمامها فشرط في كماله وليس في صحته. قال أركانه وأدلته، يعني أركان الإيمان وأدلته. قال أركان الإيمان ستة يدل عليها قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. وهذا الذي يدور عليه موضوع الكتاب كله، وتقدم التفصيل حوله. قال زيادة الإيمان ونقصانه، وهذه مسألة من مسائل أيضا التي تفصل بين أهل السنة وأهل البدعة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. وهناك مسائل أخرى لم يتعرض لها المصنفون لكن نشير لها إشارة، مثل مسألة التي أثارها الأخ وهي مسألة الأعمال. أهل السنة يقولون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ومن أخرج الأعمال من الإيمان فهذا مبتدع. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان على التفصيل الذي أشرنا إليه. فالأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، فكل أعمال القلب الباطنة أصلها شرط صحة. وأركان الإيمان الأربعة أو أركان الإسلام آسف الأربعة مختلف فيها، والراجح أنها شرط كمال في حق من لم يكن جاحدا، من لم يكن جاحدا. نعم. قال زيادة الإيمان ونقصانه. قال دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا في مقابلة قول المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، ويتعاملون مع هذه القضية على أن الإيمان وحدة واحدة لا تزيد ولا تنقص، وهذا باطل. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، والدليل على ذلك قال من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. زادهم هدى، والهدى ده من الإيمان ولا لا؟ الهدى من الإيمان، الهدى عمل من أعمال أو عمل من بين الإيمان أو من يعني شعب الإيمان، وهدى الإنسان في قلبه ونحو ذلك. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهو قال تعالى وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن هناك أناس في قلوبهم ما هو أكثر من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن أعمال الإيمان نفسها بتتفاوت. إذن الإيمان يزيد في القلب وينقص، نعم، ويزيد بالطاعة وينقص به المعاصي. ويدل على ذلك أن حنظلة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: نكون معك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأننا نرى ذلك رأي العين. فإذا رجعنا إلى أهلينا عافسنا الأولاد والزوجات، نافق حنظلة، يعني ما بنرجع مع أهلينا بنبعدين في البيت وبنضحك معاهم ونلعب، أو نروح الضيعات بتاعتنا نزرع ونقلع، ما فيش الذكر اللي احنا معاك فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو ظللتم على ما أنتم عليه وأنتم عندي لصافحتكم الملائكة ولاقيتكم في الطرق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة. الإيمان بيعلى وبينقص، ولذلك إيمانك وأنت تجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات والدرجات، بخلاف لما تروح تقلع وتزرع وتبيع والتاجر وتقف في السوق تشتري وتبيع، مش كده؟ عشان كده ساعات في ناس طيبين يقوم المسألة دي يجد على أخواننا بيها، يقول لك طول ما هم في المسجد حلوين قوي قوي، روح شوفوا واقف في السوق مش عارف بيبيع ولا بيشتري مثلا. نعم، هذا خلق في الحقيقة ينبغي أن ينضبط الإنسان، لكن في العموم الإنسان في المسجد الغالب أن حاله الإيماني هيبقى أعلى، أعلى من أنه هو لما يرجع بيته ولما يرجع مش عارف إيه. يعني الشباب دلوقتي كتير منهم لما يروح البيت أو ما يخش كده يلاقي الحاج حطله الأكل: إيه اللي أنت عاملها ده مش عارف إيه، ويروح مزعق له. هل هذا من الإيمان؟ طيب فين هو كان قاعد في المسجد دلوقتي وكان قاعد كده عليه السكينة وكويس ونحو ذلك؟ لأن عوامل كثيرة جدا تساعد على زيادة الإيمان، وهكذا. فأهل الإيمان الإيمان يزيد وينقص، بل أهل الإيمان كذلك، وهذه مسألة أخرى، يتفاضلون فيه. يتفاضلون فيه يعني ماذا؟ هم درجات. فليس إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان غيره، وليس إيماني أنا كإيمان أبي بكر. فالناس يتفاوتون في الإيمان، يزيد وينقص، وهم يتفاوتون ويتفاضلون. ولذلك الإيمان مما يدل عليه عقلا كذلك على أنه يزيد وينقص، ويزيد كما وكيفا. يعني الإيمان بيزيد وينقص كما وكيفا. كما وكيفا يعني ماذا؟ مثال الكم، مثال الكم. هب أنك الآن وأنت تجلس في الدرس أول مرة تسمع حديث، الآن أول مرة تسمعه، إيمانك زاد كما ولا لا؟ زاد كما، لأنك قبل هذه اللحظة ما كنت تسمع هذا الحديث، فلما علمت من الشرع معلومة جديدة الإيمان بإيه؟ بيزداد كما. وكل ما تعلم كل ما الإيمان يزداد كما. طيب هب أن هذا أثر عليك إيمانا وتفاعلت معه، على سبيل المثال مثلا الحديث في فضل مثلا الصدقة، رحت أنت متفاعل معاه كده ورحت طالع متصدق عامل وجه من وجوه الخير، ظهر ذلك كما وكيفا. ولذلك لو لم يكن هذا في المؤمنين لما تنافس أهل الإيمان. ولذلك العقيدة الفاسدة عند من يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن أهله لا يتفاضلون، هذه عقيدة فاسدة. هذه العقيدة تجعل الكل على ميزان واحد سواسية في الحال، ولذلك لا يتنافس الناس. نعم. طيب احنا عشان ناخد معنا برضو درس الملخص هنقف على قوله: حكم مرتكب الكبيرة. يعني في عقيدة أهل السنة والجماعة، نجعل ذلك إن شاء الله للدرس القادم، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قولي هذا واستغفر الله لي، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.